السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك، الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله، نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخنا. اللهم آمين. اللهم آمين اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. أحسن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وارض عنه وارفع قدره في الدارين آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إن المصنف رحمه الله قال رحمه الله: وهذا هو المجلس السابع من شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين. قال: ما تفرد به الحسن والحسين جميعا. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا أحمد بن الحجاج بن الصلت قال: حدثنا علي بن ثابت وهو الدهان الكوفي قال: حدثنا أصباط بن نصر عن جابر عن عبد الله بن الحي الحضرمي قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة إلا بني الخالة يحيى وعيسى. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن شهير رحمه الله تعالى في شرح مذاهب أهل السنة، وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: أما ترضين أن ابنيك سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فيه أحمد بن الحجاج بن الصلت قال الذهبي هو آفته، وفيه أيضا أصباط وجابر وهو الجعفي وهما ضعيفان، والحديث أخرجه البزار. وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من غير وجه، وأخرج أبو نعيم والخطيب، وإسناده ضعيف في علي بن عبد الله بن معاوية وهو متكلم فيه، وأخرجه الطبراني في الكبير وابن عساكر، وفيه الحارس الأعور وهو أيضا ضعيف، وأخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، كذبه أحمد بن صالح المصري، قال ابن عدي يكتب حديثه مع ضعفه. وروي هذا أيضا من غير وجه عن عدد من الصحابة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه الترمذي والطبراني والنسائي، وأخرجه الإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الحاكم حديث قد صح من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله فيه الحكم، يعني ابن عبد الرحمن ابن أبي نعم، فيه لين. وأخرجه النسائي والإمام أحمد الطبراني أيضا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا وإسناده صحيح. وروي عن أبي سعيد أيضا من أوجه لا تصح، كما عند الطبراني والخطيب. وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي والإمام أحمد والنسائي والطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، وهذا إسناد رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في الكبير والخطيب أيضا، وإسناده رجاله ثقات، إلا أن الشعبي لا تعرف له رواية عن حذيفة. فالحديث صح من غير وجه، وروي أيضا من حديث ابن مسعود عند الحاكم وهو حديث حسن، ومن حديث عمر بن الخطاب عند الطبراني في الكبير وابن عدي وابن نعيم في الحلية، وإسناده ضعيف، ومن حديث ابن عمر عند الحاكم وابن عساكر وإسناده ضعيف، ومن حديث البراء بن عازم عند الطبراني في الأوسط، وأيضا من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان، وإسناده لا بأس به. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيك. قال رحمه الله: الفضيلة الثانية لهما مما تفرد بها. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الحارث بن مسكين قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين. قال رحمه الله: لا أعلم أن أحدا من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عق النبي صلى الله عليه وسلم عنه غيرهما. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده رجاله ثقات، إلا أن جرير بن حازم تكلم فيه الإمام أحمد وابن معين وغير واحد في روايته عن قتادة خاصة وضعفوه فيها، ولكن جاء هذا الحديث من حديث ابن عباس عند أبي داود والطبراني وابن الجارود في المنتقى، وأعل بالإرسال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق على الحسن والحسين، وهذه الفضيلة تفرد بها، وروي أيضا من حديث بريدة عند الإمام أحمد والنسائي والطبراني، ومن حديث جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني، فالحديث صحيح. ومن حديث عائشة أيضا روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: الفضيلة الثالثة مما تفرد بها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا عمرو بن حريث عن برضعة بن عبد الرحمن عن أبي الخليل عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمى هارون ابنيه شبرا وشبيرا، وإني سميت أو شبرا شيخنا. نعم، شبرا. شبرا وشبيرا. شيخنا. نعم. شبرا وشبيرا شيخنا. نعم. طيب أحسن الله عليكم. وإني سميت ابني الحسن والحسين بما سمى به هارون ابنيه شبرا وشبيرا. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف، فيه يحيى الحماني وقد كذبه غير واحد من أهل العلم، والحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير، وقال البخاري إسناده مجهول. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الرابعة مما تفرد بها. قال حدثنا محمد بن زهير بن الفضل الآبولي بالآبلة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إذا أقبل حسن وحسين وهما صغيران يمشيان يعثران عليهما قميصان أحمران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر نعم شيخ. نعم، هذا الحديث إسناده لا بأس به، إلا أن الحسين بن واقد تكلم فيه الإمام أحمد في روايته عن ابن بريدة، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وروي أيضا من حديث زيد بن أرقم عند ابن عساكر وفيه ضعف. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبر على أن رأى حسن وحسين وهما يعثران، فنزل من على المنبر فحملهما. وفي هذا تفسير قوله تعالى إنما أموالكم أولادكم فتنة، يعني أن حبه لأحفاده لم يجعله يصبر حتى نزل فحملهما. نعم، عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الخامسة مما تفرد بها. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا الحسن بن عنبسة الوراق قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال أو البريد شيخنا ابن البريد البريد أحسن الله عليكم، عن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت نعم الفرس تحتكما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده لا يصح، فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع القرشي متفق على تركه، والحديث أخرجه أبو يعلى في المسند، وجاء عن عدد من الصحابة ولا يصح في هذا الباب شيء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة السادسة قال: حدثنا محمد بن هارون بن حميد إملاء قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يعلى يحيى بن يعلى الأسلمي عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمص لعاب الحسن والحسين كما يمص الرجل الثمرة. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف، فيه يحيى بن يعلى الأسلمي قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي، وضعف غير واحد من أهل العلم. وجاء أيضا هذا من حديث معاوية بن أبي سفيان عند الإمام أحمد في المسند، وفيه أبو هند البجلي مجهول الحال، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عند البخاري في التاريخ الكبير، وفيه إسحاق بن أبي حبيبة شبه المجهول أيضا، فالحديث لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ما تفردت به فاطمة. وفي قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها في مرضه الذي توفي فيه، فقال لها قولا فبكت، ثم قال لها فضحكت، فقالت عائشة فسألتها فقالت إنه قال لي أول القول إنه ميت من وجعه فبكيت، ثم قال لي إنك أول من يلحقني في الجنة أو نحو ذلك فضحكت. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وفيه فضل فاطمة رضي الله عنها حيث أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت في وجعها هذا، وفيه شفقة فاطمة رضي الله عنها وحزنها على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها ضحكت لما أخبرها أنها أول من يلحق به من أهل بيته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثانية مما تفردت به. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان ومحمد بن زهير بن الفضل قال حدثنا علي بن المثنى الطهوي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمرو بن غياث عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها من النار. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث منكر، في عمر بن غياث وهو الكوفي منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم، قال ابن حبان يروي عن عاصم ما ليس من حديثه ضعافه غير واحد من أهل العلم، فالحديث منكر لا يصح. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثالثة، قال حدثنا أحمد بن نصر بن طالب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق القالوسي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم بن قعيس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا كان آخر الناس عهدا بفاطمة، وإذا قدم من سفر كان أول الناس عهدا بفاطمة رضي الله عنها. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث منكر أيضا، أخرجه ابن حبان، وفيه إبراهيم بن قعيس ضعيف الحديث كما قال أبو حاتم، والحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من طريق فضيل ابن غزوان عن نافع عن ابن عمر، وفيه كان لا يدخل إلا بدأ بها، وليس فيه لفظ المصنف، وهذا مما يدل على نكارته. وأخرجه أيضا البخاري مختصرا وليس فيه وكان لا يدخل إلا بدأ بها، خلافا لمن زعم ذلك. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: ما تفرد به العباس بن عبد المطلب من الفضل قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك العارضي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة تجاهين شيخنا. نعم أحسن الله عليكم. والعباس بن عبد المطلب بيننا مؤمن بين خليلين. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث موضوع، أخرجه ابن ماجة والعقيلي وابن عدي وابن حبان في المجروحين، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك متفق على تركه، كذب أبو حاتم وغير واحد من أهل العلم، وقال أبو داود كان يضع الحديث. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثانية مما تفرد به العباس ليست لغيره قال حدثنا نصر بن قاسم الفرائضي قال حدثنا شعيب بن سلمة الأنصاري إملاء سنة 40 قال حدثنا أبو مصعب بن إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال: استأذن العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم عليه فقال: يا عمي أقم بمكانك الذي أنت به، فإن الله يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث منكر، أخرجه الطبراني في الكبير وابن عدي، وفي شعيب بن سلمة الأنصاري وإسماعيل بن قيس، قال البخاري والدارقطني وأبو حاتم غير واحد منكر الحديث. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثالثة مما تفرد بها العباس وليست لغيره قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه أتى المجاشع يوم فتح مكة فقال: يا رسول الله بايعه على هجرتي، فقال: مضت الهجرة؟ قال: أقسمت عليك لتبايعنه، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وقال: أبررت عمي ولا هجرة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث ضعيف فيه شريك وهو سيء الحفظ، وفي يزيد بن أبي زياد والجمهور على ضعفه، وخولف شريك فرواه محمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس كما عند ابن ماجة، ورواه جرير بن عبد الحميد عند الإمام أحمد وابن أبي عاصم وأبو عوانة والطحاوي في المشكل، وهذا أولى من حديث شريك. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الرابعة مما تفرد بها العباس وليست لغيره قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال سمعت عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني جدي أبو أمي مالك بن حمزة بن أبي أسيد البدري وعن أبيه أنه سمع أبا أسيد رضي الله البدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: لا تأم منزلك حتى أتيك أنت وبنوك، فأتاهم بعدما أضحى فقال السلام عليكم كيف أصبحتم؟ قالوا خير بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله كيف أصبحت؟ قال بخير أحمد الله. قال ادنوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض فاشتمل عليهم بملائته فقال هذا عمي وصن أبي وهو في أهل بيتي اللهم استرهم من النار كستر إياهم بملائته هذه. فقال لأسكفة الباب فقالت لأسكفة الباب وجدار البيت آمين. نعم شيخ. نعم هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وأخرجه ابن ماجه مختصرا الطبراني وابن عساكر، وفيه عبد الله بن عثمان ابن إسحاق ابن سعد بن أبي وقاص، قال ابن معين لا أعرفه، وقال أبو حاتم شيخ يروي أحاديث وشبهه، وقال ابن عدي هو مجهول كما قال ابن معين، لكن جاء عند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة، وفيه عم الرجل صنو أبيه. وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وابن عساكر، وفيه أيضا عم الرجل صنو أبيه وهو إسناده صحيح. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله الفضيلة الخامسة مما تفرد به العباس ليست لغيره. قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد بن المجدري قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثني قيس بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنه عن العباس رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة فاحتجبن مني إلا ميمونة فلددته شيخنا. نعم أحسن الله عليكم. فلما أفاق قال لا يبقى في البيت أحد شهد لدي شهد لدي نعم أحسن الله عليكم شهد لدي إلا لد إلا أن يميني لم تصب عمي العباس قال فلد بعضهم بعضا. نعم شيخ. وهذا الإسناد المصنف ضعيف، وصح هذا المتن من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وغيرهم، وجاء من وجه آخر عن ابن عباس عند الترمذي مطولا وابن ماجه والطبراني والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن غريب. وصح هذا المتن من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا في مرض الذي توفي فيه لدوه، وكان قد نهاهم عن ذلك، فلما أفاق قال أمرهم أن يلد كل من في البيت إلا العباس رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ما تفردت به أو بها ذكر ما تفردت بها أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليها وعلى أبيها. قال الفضيلة الأولى لعائشة مما تفردت بها قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمر قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. نعم شيخ. نعم وهذا حديث صحيح إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، وكانت مسندته إلى صدرها رضي الله تعالى عنها، وجمع الله بين ريقها وريقه، فإن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل عليها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتشتهي؟ فأومأ إليها أن نعم، فقضمته ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فجمع الله عز وجل بين ريقها وريقه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله الفضيلة الثانية لعائشة مما تفردت بها قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا حمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يهدوا له أين كان. قالت فذكرت له أم سلمة ذلك فسكت فلم يرد عليها شيئا. فأعادت الثانية فقالت لم يرد عليها. فلما كانت الثالثة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. نعم شيخ. في لحاف امرأة من كنا غيرها. نعم. غيرها. نعم شيخ. وهذا الحديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه. وفيه فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها حيث أن الوحي لم ينزل في لحاف امرأة غيرها. وفيه أن الناس كانوا يعرفون محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فلذلك كانوا ينتظرون يومها فيهدون إليه. وفيه غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهن أمهات المؤمنين، ولكن الغيرة جبلت عليها المرأة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله الفضيلة الثالثة لعائشة رضي الله عنها مما تفردت بها. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا موسى بن حرام الترمذي قال وسعيد بن زنجل البلخي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي عن محمد بن محمد الطائفي قال حدثني القاسم بن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع. وفي حديث عروة كأبي زرع لأم زرع. ولعائشة من الفضائل ما يكثر ذكرها ما لم يشاركها في ذلك أحد فيه. فنزل القرآن ببراءتها 16 آية متوالية، ومنه تواتر مزاح النبي صلى الله عليه وسلم معها بأشياء كثيرة، ومنه بدالتها عليه بكلام لم يفصح به أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أنه أجمع أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روته أم سلمة وعمار وغيرهما رضي الله عنهما. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ومنه سباق النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومنه أنها سمعته يقول في يوم من الأيام فقادها فقال واع رسا فجمعها الله عز وجل عليه وغير ذلك. نعم شيخ. أما هذا المثل فهو ضعيف وفيه نكارة، فيه محمد بن محمد الطائفي لا يكاد يعرف، وفي القاسم بن عبد الواحد بن أيمن قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وأما النكارة في هذا المثل فقول عائشة رضي الله عنها فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أقية، وهذا لا يصح، ولم يذكر المفخر أحد من الذين رووا هذا الحديث، ولا حديث أخرجه النسائي والطبران وابن أبي عاصم وغيرهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع فهذا مخرج في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. وأما فضل عائشة ففضل عائشة مشهور، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في فضل عائشة، ومنها قوله فضل عائشة على النساء كفضل السائرين على سائر الطعام، فهذا صحيح. ونزل القرآن ببراءتها في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فضلها مشهور رضي الله تعالى عنها، وكانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما بين ذلك عمار بن ياسر وأم سلمة وغيرهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله باب من التفضيل بين الصحابة. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسأة يعني بن خالد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فإذا هو يأمرني في كلامه أن أعتب على عثمان فتكلم كلاما طويلا وهو مرؤ وفي لسانه ثقل فلم يكد يقضي كلامه في سريع، فلما قضى كلامه قلت له إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم شيخ، يعني وهذا حديث صحيح، هذا صحيح، وهو مشتهر أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا مشهور التفضيل، ففيه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد صح هذا من النافع عن ابن عمر عند البخاري في الصحيح، وأيضا عند ومن حديث عبيد الله بن عمر عند البخاري وأبو داود والإمام أحمد وغيرهم، والتفضيل مشهور. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا يزيد بن قرة الحمصي قال حدثنا بشر بن شعيب يعني بن أبي حمزة قال حدثني أبي سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ورضي الله عنهم أجمعين، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا مشهور ومعروف أنهم كانوا يفضلون، وقد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن قاضي الشام قال حدثنا أبو حميد ابن محمد بن المغيرة بحمص قال حدثنا معاوية بن حفص الشعبي قال حدثنا أبو معاوية نعم عن محمد بن سوقة ابن سوقة شيخنا أو سوقة ابن سوقة سوقة أحسن الله عليكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. نعم شيخ. نعم، وهذا يعني هذا الطريق معلول، رواه ابن أبي حاتم في العلل عن أبي حميد أحمد بن محمد بن سيار الحمصي به، وقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث غلط، إنما رواه أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر، وعن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر، وليس هذا من حديث محمد بن سوقة، ولكن التفضيل مشهور. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن أحمد بن نصر قال حدثنا أبو هشام من الرفاعي وحدثنا جعفر بن مغلس قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أحمد بن محمد بن زيد الزعفراني قال حدثنا محمد بن يوسف الجوهري قال حدثنا أبو الفتح نصر بن منصور قال حدثنا بشير بن الحارث قال حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان. قال رحمه الله لفظ حديث بشر بن الحارث. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف، أخرجه الخطيب من طريق عبد الله بن داود خريبي، وهذا إسناد ليس بالحجة، سويد مولى عمرو بن حريس يكن بأبي الأسود فيه جهالة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد بن المجدر قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال عن عبد سمينة شيخنا أو سمينة أبي سمينة نعم ابن أبي سمينة قال عن عبد الله بن داود عن سويد مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال سمعنا علي رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا مثله، وفي عبد الله بن داود الخريبي وأيضا سويد مولى عمرو بن حريث مجهول. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن إسماعيل السكري قال حدثنا داود بن إسماعيل الجوزي قال حدثنا بشر بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي قال حدثنا سويد مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم شيخ. وهذا أيضا كسابق فيه عبد الله بن داود الخريبي وهو ضعيف. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن الهمداني أو الهمداني قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أبا الحسن من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يشك فيه ولا يشك فيه والحمد لله أبو بكر بن أبي قحافة. قال قلت ثم من يا أبا الحسن؟ قال الذي لا يشك فيه والحمد لله عمر بن الخطاب. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناده غريب. وجعفر بن مسافر قال أبو حاتم شيخ، وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، فمثله لا يعتمد عليه ولا يحتج به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في الفضائل والسنة وابن أبي عاصم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شهاب بن خراش عن الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم قال ضرب علقمة بيده على المنبر فقال خطب علي على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه بلغني أن الناس يفضلوني على أبي بكر وعمر، فلو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، فمن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليهما على المفتري. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما يشاء. نعم شيخ. نعم. وهذا إسناد لا بأس به، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في الفضائل في كتاب السنة، ورجاله ثقات. نعم. وهذا فيه تفضيل أبو بكر وعمر ورد على الرافضة الذين يدعون أن علي رضي الله عنه أفضل منهما، فهو الذي فضلهما على منبر الكوفة، وقال من فضلني عليهم جلدت حد المفتري. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وقال راوي هذا الكتاب مسألة الاعتقاد لعمر بن أحمد قال أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين رضي الله عنه ونفعه بما كان يعتقده من السنة. أقرأها شيخنا فقرة فقرة وتعلقون شيخنا. طيب تفضل اقرأ. طيب. قال رحمه الله الحمد لله الذي أسكن الإيمان قلوبنا وأنار بالإسلام فهمنا وبصرنا معالم ديننا فهو المالك لنا ولنفوسنا أملك منا لها، فمن علينا بخير دين وأكرم رسول وأنوار زمان فوهب لنا من لطيف لطفه ما لم نكن نحسن أن نتمناه لأنفسنا، وهدانا لدين لم تكن عقولنا تقدح إلى علومه، وحبب إلينا دينا لا نقبل من الأديان غيره. فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ورضي لنا دينا فلم يبلنا بالشك فيه، فقال ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وجعل قواعده الإيمان بشرائع معانيه، فحبب إلينا الإيمان كما كره إلينا غير كما كرهه إلى غيرنا، فقال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم شيخ. نعم. هذا يبين المصنف رحمه الله تعالى اعتقاده، فقال الحمد لله الذي أسكن الإيمان قلوبنا، والحمد وصف محمود بالمحبة كمالا وتعظيما، وأسكن الإيمان قلوبنا وأنار بالإسلام فهومنا وبصرنا معالم ديننا، يعني فقهنا في ديننا، فهو المالك لنا ولنفوسنا، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو مالكنا والذي يدبر أمورنا، أملك منا لها يعني لنفوسنا، فمن علينا بخير دين وهو دين الإسلام وأكرم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأنور زمان فوهب لنا من لطيف لطفه ما لم نكن نحسن أن نتمناه لأنفسنا، وهدانا لدين لم تكن عقولنا تقدح إلى علومه، وحبب إلينا الإيمان حبب إلينا ديننا لا نقبل من الأديان غيره، فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه عز وجل لرسوله للبشرية، والذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه فأرسل خير رسله بخير الأديان، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فكل دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من صاحبه ولو كان هو الذي أنزله الله عز وجل، لأن اليهودية والنصرانية قد حرفت. فلو تعبد بدين اليهودية بدين موسى ودين عيسى الذي أنزله الله عز وجل عليهما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهما، لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان. قال المصنف: ورضي لنا دينا فلم يبلنا بالشك فيه، فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين هو الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. فمن تعبد لله عز وجل بغيره لم يقبل منه وهو كافر. قال: وجعل قواعد الإيمان بشرائع معانيه، فحبب إلينا الإيمان كما كرهه إلى غيرنا، فقال: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه نعمة من الله عز وجل أن حبب إلى عباده الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فلذا ينبغي على الجميع البشرية أن يتمسكوا بهدي الإسلام وبدين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. ولا يجوز لهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبدوا بغيره. فمن صحح دينا غير دين الإسلام وجوز التعبد به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من ملة الإسلام. من صحح دين اليهود والنصارى وقال يجوز لهم التعبد بدينهم فهذا كافر خارج من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل كفرهم من فوق سبع سماوات. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله عز وجل حكم بكفر اليهود والنصارى من فوق سبع سماوات، فمن لم يكفرهم فهو كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وألزمنا المنان علينا إلزاما لا نقدر على الخروج منه إن شاء الله ما جعله بمجاتنا شيخنا بمجاتنا بمجاتنا المفروض أنه بنجاتنا. نعم. طيب أحسن الله عليكم. بنجاتنا أو بمجاتنا إذ كنا لم نعرف رشدنا إلا بتعريفه لنا. فقال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال: فسبحان من من علينا بما إن طالبنا بشكره عجزنا وإن طالبنا بحقه فيه ضعفنا، وإن أقام علينا العدل في قبيح أفعالنا أهلكنا. فالحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا وبصرنا وهدانا ونصرنا، فرحم الله من سمع رسالته ففهمها ودان بها وجعلها نصب عينه، إذ كان الأمر صائرا إلى جمع ما ذكر فيها وجعل السؤال يوم القيامة عن الإيمان ثم ذكره فيها نعم شيخ. نعم. فالحمد لله عز وجل له المنة أن نجانا من الكفر وجعلنا مسلمين، وألزمنا كلمة التقوى، فله الحمد والمنة. فإن طالبنا ربنا عز وجل بشكره عجزنا، لأننا لا نستطيع شكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن طالبنا بحقه فيه ضعفنا، لا نستطيع أن نقوم بحق الله عز وجل. فأقل نعمة يتقلب فيها الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شكرها وحق الله عز وجل فيها ولو ظل ساجدا طوال عمره أو قائما طوال عمره، فإن هذا من فضل الله عز وجل ومنته. وإن قام علينا العدل في قبيح أفعالنا هلكنا، لأن الله عز وجل إنما يتجاوز عنا بفضله ومنه وكرمه ورحمته. فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وشرفنا وبصرنا وهدانا ونصرنا، فرحم الله من سمع رسالتي ففهم، وهذا دعاء من المصنف لمن يقرأ هذه الرسالة، ودان بها وجعلها نصب عينيه إذ كان الأمر صائرا إلى جميع ما ذكر فيها، وجعل السؤال يوم القيامة عن الإيمان ثم ذكره فيها. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فأول ما أبدأ به من ذلك وما هو اعتقادي وديني الذي أدين الله به وألقاه عليه إن شاء الله بفضله الذي تقدم لي قبل خلقي، وما مات عليه أبي وجدي وجميع أهلي رحمهم الله، شهادتي وعقدي ونطقي وحركتي وقيامي وقعودي وركوعي وسجودي ونومي ويقظتي وسهوي وغفلتي وعقلي وبصري ومحياي ومماتي، بأن الله هو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا وزير له، ولا معين له ولا مؤنس له، ولا مشير له، لم يكن قبله إله فيكون هو ثاني، ولا يكون بعده إله فيكون هو أول، بل هو الأول قبل كل أول، ولا يكون بعده إله فيكون هو أول لثاني، أول لثاني، أي نعم لثاني، هو فيكون هو أول لثاني، أولا لثاني، بل هو الأول قبل كل أول وأخير بعد كل آخر، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم، الأحد الصمد الفرد. نعم شيخ. نعم، وهذا يبدأ المصنف ببيان اعتقاده رحمه الله تعالى، وأول ما بدأ به هو توحيد الله عز وجل، لأن التوحيد هو أول ما يبدأ به، شهادة أن لا إله إلا الله وهو أول ما يدعى إليه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث وفي رواية أن يوحدوا الله، فأول ما يدعى إليه التوحيد، فالتوحيد هو أول ما يدعى إليه، فأول وهو أول ما يطلب من الإنسان وآخر ما يطلب منه وآخر ما يطلب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول مطلوب وآخر مطلوب من المسلم، إخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده جل وعلا بالعبادة، فهذا هو المطلوب. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأشهد بذلك وأدين الله ويشهد به فطرتي ولحمي ودمي ومخي وعظمي وجلدي وعروقي وشعري وبشري وظفري وسني ومحياي ومماتي، وكل سلطان لربي عز وجل في أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عدة للقائه ومعونة على سلطانه ونورا بين يدي صراطه وحجة عند سؤاله وتبرؤا من أعدائه الجاحدين بهذه المقالة والمواحي لمن كان معي على الشهادة إقرار غير شاك في قوله أو غير شاك أشهد إقرارا غير شاك في قوله، ولا متظننا بوعده ولا متفكرا في أزليته، بل مؤمنا موقنا بجميع قدرته ومما لم يطلعنا عليه مؤمنا بجميع ذلك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، مقرا بنبوته متبعا لسنته حريصا على معرفة فضائله، قائلا بفضله موقنا بما جاء من الآيات معه، غير مرتاب ولا متعجب على وجه الشك، بل مؤمن موقن بذلك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. نعم شيخ. نعم، هذا بعد أن بيّن المصنف رحمه الله أنه يدين لله عز وجل بالتوحيد، بدأ بأنه يقر بذلك ويشهد به وتشهد به جوارحه، ثم بعد ذلك أتى بالشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن شهادة لا إله إلا الله لا تنفع وحدها إلا بشهادة أن محمد رسول الله، فمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي بمحمد رسول الله لم يقبل منه، فإن الأولى إعلان بالتوحيد والإخلاص لله، والثانية بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به بتصديقه بما أخبر واتباعه فيما أمر وانتهاء عما نهى عنه وزجر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومؤمن بجميع أنبيائه الذين اصطفاهم واختارهم، فصلوات الله على جميع أنبيائه من الأولين والآخرين، وخص نبينا بأفضل صلواته. نعم شيخ. نعم. وأيضا يؤمن بأن بالأنبياء جميعا الذين أرسلهم الله عز وجل واصطفاهم واختارهم، فالمسلم يؤمن بجميع الأنبياء، لا يؤمن بنبي دون نبي، فمن كفر بنبي من الأنبياء فهو كافر بجميع الأنبياء. عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيضا فالذين قالوا اليهود الذين قالوا نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى كفار، والذين قال النصارى الذين قالوا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد كفار، فكل من كفر بنبي فهو كافر بجميع الأنبياء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أشهد أن القرآن الذي أنزله على نبيه كلامه غير مخلوق. نعم، كلامه غير مخلوق على كل وجه وكل حال، لا يداخلني في ذلك شك ولا ريب. قال: ولا يظن مؤمن بجميع ما ذكرته فيه من الغيوب والمعجزات والآيات المحكمات والأخرى المتشابهات، مؤمن بكل ذلك كإيمان بوحدانيته، وأشهد أن لفظي به غير مخلوق، وعلى كل وجه يتصرف قرآني، وكل كتب رب المنزلة أشهد أنها غير مخلوقة، وأشهد أن الإيمان قول وعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية. نعم شيخ. نعم. وبين ثم بعد ذلك بين أن اعتقاده في القرآن، فقال: وأشهد أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه كلامه غير مخلوق على كل وجه وكل حال، لا يداخلني في ذلك شك ولا ريب. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن قال إن كلام الله عز وجل مخلوق فهو كافر، مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع أهل السنة. فالمعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق هم كفار، والذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله أيضا هؤلاء مخالفون للاعتقاد الصحيح، وهم مبتدعة في ذلك ولا ريب ولا شك في ذلك، وليسوا من أهل السنة. فأهل السنة هم الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: ولا يظن مؤمن بجميع ما ذكرته فيه من الغيوب والمعجزات والآيات المحكمات والأخرى المتشابهات، مؤمن بكل ذلك كإيمان بوحدانيته، لأنه جاء من عند الله عز وجل، والذي جاء من عند الله عز وجل فإن الإنسان يؤمن به. قال: وأشهد أن لفظي به غير مخلوق، وهذا رد على اللفظية. وعلى كل وجه يتصرف قرآني، وكل كتب رب المنزلة أشهد أنها غير مخلوقة، وأشهد أن الإيمان قول وعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية. فهو رد على اللفظية، وبين أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وهذه المسألة كما ذكرنا أن فيها حق، يعني تحتمل حقا وباطلا. إن كان المراد باللفظ لفظ المخلوق فهذا مخلوق، أما إذا أراد باللفظ أن اللفظ الذي هو القرآن فإن القرآن غير مخلوق. ولما كان هذا يحتمل حقا وباطلا نهى السلف عن ذلك، وشنوا على اللفظية، ونهوهم عن القول بهذا القول. قال: وأشهد أن كل كتب الله المنزلة غير مخلوقة، الكتب الله المنزلة الصحيحة غير مخلوقة، وأشهد أن الإيمان قول وعمل، وهذا خلاف لقول المرجئة بطوائفهم، سواء مرجئة الفقهاء أو المرجئة المحضة، ولا قول ولا عمل إلا بنية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل ونية، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فالمصنف يبين اعتقاده في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أشهد أن الله عالم بالأشياء كلها قبل حلولها. نعم شيخ. يعني والله عز وجل عالم بكل شيء، ولذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 500,000 سنة. فالله عز وجل عالم بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء، فمن أنكر علم الله عز وجل فقد كفر. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأشهد أن جميع الصفات التي وصف الله وصف بها الله عز وجل في القرآن حق، وصف بها الله عز وجل في القرآن حق، سميع بصير بلا حد محدود ولا مثال مضروب، جل عن أن يضرب له الأمثال. نعم شيخ. نعم، كل جميع الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته حق. سميع بصير، سميع بسمع وبصير ببصر، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فالله عز وجل ليس له مثال، ولا نعطله عن صفاته جل وعلا كما عطله المعطلة، بل نقول سميع بسمع بصير ببصر. أما الكيفية فيعلمها الله عز وجل. ولا نقول كقول أهل البدع إذا كان سميعا فله جارحة أو بصيرا فله جارحة، هذا كله هذا من كلام المتكلمين. ولذا لما أدخلوا كلام المتكلمين في الاعتقاد ضلوا وأضلوا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأشهد أن الله عز وجل أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وأراه من آياته عجائبه ما أراه في يقظته لا حلم ولا منام. نعم شيخ. نعم، أن أشهد أن محمد أن الله عز وجل أسرى بعبده محمد. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا صحيح ثابت بكتاب الله، الإسراء ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكره فهو على خطر عظيم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأشهد أن الله الكريم متكلم كلم موسى تكليما، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. نعم شيخ. نعم، الله عز وجل متكلم، يتكلم بما شاء كما شاء. والله عز وجل كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. وهذه المسألة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب عز وجل، فيها خلاف بين العلماء بين أهل السنة، فمنهم من قال رآه يقظة، ومنهم من قال رآه مناما. فإن كانت الرؤية مناما فهي ثابتة لا شك في ذلك، أما الرؤية اليقظة فإن الله عز وجل لا يراه أحد في اليقظة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأشهد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة ويتجلى لخلقه، فيراه أهل السعادة ويحتجب عن أهل الجحود. نعم، وهذه الرؤيا التي فيها الخلاف بين أهل السنة وبين المبتدعة، وهذه الرؤيا ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وجاء في القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الرؤية فيها إثبات الرؤية لله عز وجل، فالرؤية ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. فمن أنكر الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، فلا أراه الله عز وجل ذلك، فهو مكذب مبتدع. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأشهد أن الله قدر الأفعال كلها من خير وشر، لا أقدر لنفسي على ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورا. ولا أسوق إلى نفسي خيرا ولا أصرف عنها سوءا، فإني مؤمن بجميع قضاء الله كله وقدره وحلوه ومره بجميع قضاء الله كله وقدره وحلوه ومره قضاء من الله على خلقه قدر الخير والشر. نعم شيخ. نعم، وهذا الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أحد الأركان الإيمان الستة. والله عز وجل كتب مقادير كل شيء، فالإيمان بالقدر ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة، فإنهم يشهدون بذلك ويقرون به، وأن الله عز وجل قدر الأفعال كلها من خير وشر، وفي هذا رد على القدرية. قال: ولا أقدر نفسي على ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورة ولا أسوق لنفسي خيرا، لأن كل شيء بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فكل شيء مقدر، قدره الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا نتوقف هنا اليوم إن شاء الله أو نواصل؟ كم بقي شيء يسير، ثلاث أو أربع صفحات شيخنا. طيب، ولكن شيخنا فيها الحائية، فيها حائية ابن أبي داود شيخنا، يعني الحائية شرحناها من قبل. طيب شيخ، إذا نواصل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أشهد أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الجنة وجعلها دار نعيمه، وخلق النار وجعلها دار عقابه، وأنهما مخلوقتان، فإن الله خلق آدم عليه السلام بيده من الطين، وخلق ولده من سلالة من ماء مهين، فأخذ عليهم العهد بالربوبية وهم ذر في أصلاب الآباء، فأضل بعلمه من شاء وأسعد بعلمه من شاء، فأهل الجنة معدودين وأهل النار معدودين، ولا يزاد منهم ولا ينقص منهم، ثم يميتهم إلى يوم البعث والنشور. نعم شيخ. نعم، وفي هذا يعني أن الله عز وجل خلق كل شيء قدره تقديره، وخلق الجنة والنار، وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، وهذا هو قول الصحيح من الأقوال في هذه المسألة، وأن الله عز وجل خلق آدم بيده من الطين، وخلق ولده من سلالة من ماء مهين، من سلالة آدم، من ماء، وأخذ عليهم العهد بالربوبية وهم في ذر في أصلاب آبائهم. وهذا كما جاء في الحديث عن ابن عباس عند الإمام أحمد أن الله عز وجل خلق أخذ العهد على ذرية آدم وهم في أصلاب آبائهم بنعمان، أي بوادي نعمان. قال: فأضل بعلمه من شاء وأسعد بعلمه من شاء، فأهل الجنة معدودين وأهل النار معدودين، فمنهم من خلق للجنة ومنهم من خلق للنار، وهذا ليس من الظلم، ولكن الله عز وجل علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل الجنة، وعلم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من أهل الجنة. نعم. اللهم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أشهد أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم بعد الموت، وأشهد أن منكرا ونكيرا حق، وهما عبدين من ملائكته، ويأتون إلى عباده في قبورهم فيسألونهم، وأشهد أن البعث والنشور من القبور حق ليوم القيامة، فيشهدهم أعمالهم ويحضرهم شيخنا، أي ويحضرهم أفعالهم، ويحضرهم أفعالهم، وينطق عليهم أفخاذهم. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا فيه أنه يشهد بأن الله جل خلق العباد جميعا، وهو الذي يميتهم، فالذي خلقهم هو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم بعد الموت، يبعثهم بعد الموت، وأن منكرا ونكيرا حق، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهما عبدين من الملائكة، وذلك أن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فسألاه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيوفق فيقول ربي الله وديني محمد ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر أو المنافق يقول ها ها فيضرب يرزبه يسمعها كل أحد إلا الثقلين. قال وأشهد أن البعث والنشور من القبور حق ليوم القيامة، فالله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة للحساب والجزاء، فيشهدهم أعمالهم ويحضرهم أفعالهم وينطق عليهم أفخاذ، ينطق عليهم جوارحهم تنطق عليهم وتشهد عليهم بما كانوا يعملون. الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله وأشهد أن الحساب والوقوف حق، وأشهد أن الميزان حق، وهو قدرة من قدر من قدر نعم من قدر الله. أحسن الله عليكم شيخنا. ومن قدر الله، وأن الحوض لمحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الصراط حق، وأشهد أن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم فاختار الشفاعة، وأشهد أن الله يدخل قوما النار من أهل التوحيد بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة. نعم. أشهد أن الحساب والوقوف حق، الحساب بين يدي الله عز وجل والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وأشهد أن الميزان حق، الميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، وهو قدرة من قدر الله. وأن الحوض لمحمد حق، الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم حق، وأن آنيته مثل نجوم السماء، وأن الصراط حق، وأشهد أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وذلك قوله عز وجل بعث يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا هو الشفاعة العظمى. وأشهد أن الله خير نبيه فاختار الشفاعة، اختار الشفاعة لأمته، وأشهد أن الله عز وجل يدخل قوما النار من أهل التوحيد بذنوبهم، والذين يدخلون من أهل التوحيد بذنوبهم يخرجون منها بعدما ينقوا، فإذا نقوا من ذنوبهم خرجوا، لأن ما آل أهل التوحيد إلى الجنة ولا يخلدون في النار، ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والصالحين فيشفعون، ثم يقول الله عز وجل شفع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون وبقي الشفاعة أرحم الراحمين، فيأخذ قبضة فيخرجها من النار. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وأشهد أن جميع ما وعدنا به ربنا في القيامة حق لا ريب فيه، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه بلا حد ولا صفة. نعم شيخ. نعم. قال وأشهد أن جميع ما وعدنا ربنا في الدنيا حق لا ريب فيه، وهذا لا شك فيه، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه بلا حد ولا صفة، يعني ينزل بلا حد ولا صفة، وهذا ثابت من حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا ثابت، وهذا الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول ذلك بلا حد ولا صفة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام. نعم شيخ. يعني أفضل الناس بعد أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا إجماع أهل السنة انعقد على ذلك، وقد كان الخلاف في تقديم علي وعثمان ثم انعقد بعد ذلك على أن هؤلاء هم الأفضل وترتيبهم هو ترتيبهم في الخلافة، وأن أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار أبرار، وإني أدين الله بمحبتهم كلهم، وأبرأ ممن سبهم أو لعنهم أو ضللهم أو خونهم أو كفرهم، وأن خير البيوت بيت محمد وأهله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه، بيت محمد وأهل بيته وأزواجه وأولاده صلى الله عليهم أجمعين. نعم، وأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوبهم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابه. فالصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ دينه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وإني أدين الله بمحبتهم كلهم. نعم، ونحن ندين الله عز وجل بمحبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وقال: وأبرأ ممن سبهم أو لعنهم أو ضللهم أو خونهم أو كفرهم، ونحن نبرأ كذلك ممن سبهم أو لعنهم أو ضللهم أو خونهم أو كفرهم، فمن فعل ذلك فهو ضال مضل وهو مبتدع، ومن كفرهم فهو كافر. قال: وأن خير البيوت بيت محمد وأهل بيته وأزواجه وأولاده صلى الله عليه وسلم أجمعين. أي نعم، خير بيت هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم من خير البيوت، فخير بيت هم وأشرف بيت هو بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأني أدين الله بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعارضه ولا أتوقف عنه. نعم. وإني أدين الله بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعارضه ولا أتوقف عنه. فمن صحت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يردها بحال، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: من صحت له سنة رسول حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسعه الخروج عنها بحال. فلذا نحن ندين الله عز وجل بذلك، وأن الأحاديث الصحيحة لا يجوز ردها، ومن ردها فهو على خطر عظيم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وأن الجمعة فرض فرضها الله، وأن صلاة الجماعة أفضل من الفرادى، وأن الحج إلى يوم القيامة فرض لمن استطاع إليه سبيلا، والصلاة على جميع أهل القبلة. نعم شيخ. نعم، أن الجمعة فرضها الله عز وجل، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وصلاة الجماعة أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي الوقت ب25 درجة. وأن الحج إلى يوم القيامة فرض لمن استطاع إليه سبيلا. الحج فرض، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، لمن استطاع إليه سبيلا، وأنه باق إلى يوم القيامة. والصلاة على جميع أهل القبلة، يعني الصلاة على من مات منهم، فإن ذلك فرض، وهو فرض كفاية، من قام به، إذا قام به البعض سقط على الباقين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وألا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا أقطع له بشهادة إلا ما شهد له به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، ولا أكفر أحدا بأهل القبل أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، فإذا استحل الذنب فقد كفر، وأما إذا وقع في الذنب فإنه مؤمن عاص تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: ولا أقطع له بشهادة إلا ما شهد له به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقول أن أقول هذا في الجنة ولا هذا في النار، إلا ما شهد به القرآن والسنة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومذهبي المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاث، قال والطلاق ثلاث جماعها أو فرقها فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره. قال وأن المتعة حرام. نعم شيخ. نعم. وأيضا مسع الخفين وهذا مما تواترت به الأحاديث، وهو هذا خلافا للرافضة الذين لا يعتقدون ذلك، وأنه للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام، على حديث علي رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والطلاق ثلاث جمعها أو فرقها فهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الثلاث إذا جمعها إذا قال أنت طالق ثلاثا تكون واحدة أو تكون ثلاثا، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وقد كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، ثم بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه إني أرى أن الناس قد تتايعوا في أمر كان لهم فسحة فيه فلو أمضيناه عليهم فأمضى، فجعلها من طلق ثلاثا فهي ثلاث، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، ومنهم من رجح أن الثلاثة واحدة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأن المتعة حرام، المتعة حرام لما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن المتعة حرام، كما في حديث علي في غزوة خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، وأن المسكر قليله وكثيره حرام، فمن سكر بشراب فيقام عليه حد الجلد. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله وأن المسكر قليله وكثيره حرام. وقال وأني بريء من كل بدعة من قدر وإرجاء ورفض ونصب واعتزال. قال رحمه الله اعتقادي في ديني وإمامي في سنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وكل مذهب اعتقده أهل العلم بالسنة مما لم يبلغني فهو مذهبي. نعم شيخ. نعم. قال وإني أبرأ من كل بدعة من قدر، يعني من القدرية والمرجئة والرافضة والناصبة والمعتزلة، فيبرأ من هذه البدع جميعا، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه البدع جميعا. قال واعتقادي في ديني وإمامي في سنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فواجب على الأمة أن تتمسك بما كان عليه الإمام أحمد، لأنه متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب كل العجب ممن يدعي أن الإمام أحمد مجسم، وبعض من يحضر معنا المجالس يقولون في مقصراتهم الخاصة أن الإمام أحمد مجسم، فالعجب كل العجب كيف يسمح لهؤلاء بأن يحضروا هذه المجالس وهم يطعنون في إمام أهل السنة، والذي نص الأئمة رحمهم الله على أن من طعن في الإمام أحمد فإنه يستتاب. نعم. سبحان الله. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله فهذه رسالتي لجميع من استنصحني، مؤاخ لكل من كان مذهبه مذهبي، مجانب لكل من خالفني على شيء من اعتقادي، ومما غاب عني مما لم أذكره في رسالتي مما دعاني الله إلى معرفته والإيمان به، فأنا به مؤمن وإليه أذهب وعليه أحيا وعليه أموت إن شاء الله. نعم. ونحن كذلك على مذهب وعلى اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله، وبه نقول ولا نخالف في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، قرأنا وسمعنا عليكم الحائية عدة مرات شيخنا، ونريد اليوم أن نسمعها من لفظكم شيخنا، إذا يعني لا نثقل عليكم. نعم. طيب. طيب تفضل شيخنا. أنا أبو بكر بن عبد الله بن سليمان بن أشعث رحمه الله تعالى، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكرن الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالنواضل أو بالفواضل ينفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد الممدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرح أبواب السماء يفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا يمنح فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وأنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد يسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وصبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات القبات تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمسخ، وأنصاره المهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن يأخذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق يفصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأجابهم فإنك تفرح فأجبهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكو طعانا بعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان فإنك تنصح، وقد يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على نهر في الفردوس يحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وأن رسول الله للخلق شافع، وقل في عقاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضى ويفضح، ولا تكون مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعة ينما والوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأسرج، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فيطعن في أهل الحديث ويقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا شيخنا. ويخ. اللهم آمين. قال أبو بكر، قال المصنف رحمه الله، قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله، وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول ممن لم ندرك ممن بلغنا قوله، ومن قال علي غير هذا فقد كذب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي عثمان النيسابوري وقال سمعت السراج يقول سمعت الحسين بن أبي يزيد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يميتني على الإسلام، فقال والسنة والسنة والسنة ثلاث مرات، وجمع بين إبهاميه وسبابتيه وحلق حلقه. نعم شيخ. نعم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وهذه الحقيقة العقيدة المباركة عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد شرحت من قبل، والحمد لله قد تم هذا الكتاب بمن الله عز وجل وكرمه، ونحن نجيزكم به بشرطنا المعهود أن يكون المجاز على منهج السلف رحمهم الله تعالى. وأما الحائية فإني أجيزكم بها سماعا على شيخنا عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، وشيخنا مساعد البشير، والشيخ المعمر علي أحمد بن أبي العيش الأردني رحمه الله تعالى، والشيخ غلام الله رحمتي، والشيخ محمد سعيد البخاري، والشيخ محمد الحبشي، والشيخ حسان المظاهري، وغيرهم ممن سمعناها عليهم، ونحن نجيزكم بها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بعلمكم، وجزاكم الله عنا كل خير شيخنا. وإياكم مبارك فيكم، والإجازة لمن حضر المجلس الختام. حفظكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. نعم الله جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، جزاكم الله. الله الله الله. إذا نترككم شيخنا غدا إن شاء الله تعالى، ترتاحون شيخنا قليلا إن شاء الله. أتعبناكم شيخ. لا أبدا أبدا. الله يبارك فيكم شيخ. هذا هو شيخنا، بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم شيخ. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم هذا الكتاب المبارك بفضل الله تعالى ومنه، فجزى الله شيخنا الحبيب ناصر سواجي حفظه الله على تعليقاته، وبارك الله فيه، ونفعنا الله بعلمه. إذن الكتب القادمة إن شاء الله تعالى سنعلن عنها، موعدنا يوم الخميس إن شاء الله تعالى للمواصلة في قراءة جامع بيان العلم وفضله. لا تنسوا التسجيل في محضر اليوم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.